بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أصول الحديث مع صحيح مسلم وصحيح الكتب على كتاب الله والبخاري. نسأل الله تعالى أن يسهل لنا إتمامه ونحن مع الزكاة الآن وأيضا مع الحج نحاول قدر الإمكان أن ننتهي منهما. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وأجعلنا ما نتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعانه وسدد وقد تعاون على إقامة هذه المجالس فهي أشرف المجالس على الإطلاق. اليوم إن شاء الله نتكلم في مسألة الزكاة بأبواب كثيرة جدا قراءتها تفسيرها هي المسائل حتى المشتبكة غير موجودة في هذه الأبواب لكن تخصها مسألة عقدية ومسألة فقهية إن شاء الله نتكلم عنها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام الحبر النووي رحمه الله تعالى: باب إثم مانع الزكاة. نعم، يعني سأذكر لك المصنف الأحاديث والأخبار الثابتة عن النبي المختار في إثم الذين يمنعون الزكاة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني سويد بن سعيد. سويد بن سعيد هو من الرواة الذين يعني أنكروا على الإمام مسلم كيف يضع في كتابه مثل هذا الراوي سويد بن سعيد، لكن كان الإمام مسلم بيعتذر يقول أن لي من صحيفة حفص ابن ميسرة إلا بسويد ابن سعيد. سويد بن سعيد متكلم في حفظه، قال علماؤنا عمي فتلقن، عمي فصار يتلقن، وهو ليس بالضابط. سويد بن سعيد روى له مسلم وابن ماجه. قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة، وحفص ابن ميسرة أبو عمر الصنعاني أبو حاتم قال صالح الحديث ولكن وثقه الإمام أحمد وهو ثقة، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه، قد جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم يرسل كثيرا لكنه كما قال علماؤنا أبو عبد الله الثقة السبت النبيل روى له الجمع. أن أبا صالح ذكوان الزيات والسمان الذي كان يجلب الزيت إلى الكوفة وهو من الثقات الأثبات، وقلنا أن الإمام الأعمش له ألف حديث عن أبي صالح وكان ملازما له، ثقة ثبت روى له نبيل روى له الجمع. أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه وأرضاه وسيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفاسها. قاع قرقر يعني واسع فسيح رحب مستوى. تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيه عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. عقصاء ولا جلحاء، كل هذه عيوب في القرن، يعني القرون أوفر ما تكون، ليس فيها ثمة عيب ليشتد النكال عليه. وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر

أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله، هكذا حثى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى. قال ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك، قال فانطلق حتى توارى عني، قال سمعت لغطا وسمعت صوتا، قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له، قال فهممت أن أتبعه. قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك، قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت، قال فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. نعم. الحديث الأول أو الباب الأول اسم مانع الزكاة. طبعا هذه مانع الزكاة له عقوبة، عقوبة مقدرة كونية وعقوبة مقدرة شرعية، أيضا عقوبة شرعية عقوبة قدرية كونية، ويوم القيامة له هذه العقوبة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم على صنف ونوع من أنواع المال الذي يمتلكه. في الحديث الأول يقول السلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. هذا النص من كلام السلام، ما من صاحب ذهب أو فضة، فيها دلالة واضحة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهو لم يذكرها قبل ذلك في أحاديث ذكرت قبل هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وحقها هو الزكاة، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه في مسألة المناظرة الكبرى بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه، قال والله لأقاتلن من منع من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. قال والزكاة حق المال، الزكاة حق المال، فإذا قال لا يؤدي منها حقها يعني لا يؤدي زكاة الذهب، وقد بأن نصاب الذهب ونصاب الفضة قبل ذلك. قال إلا إذا كان يوم القيامة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم تكوى بها الجباه والجبين والظهر. العلماء يعني وقفوا عند هذا وقالوا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجباه والجبين والظهر فقط، فعلماؤنا يقولون لأن هذه الأدوات التي بها يرد السائل، لأنه يتمعر في وجه السائل يكون عبوسا في وجه السائل يعطيه ظهره، فلذلك كانت هي المواطن التي استحقت هذا العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا من عند الله جل في علاه، يوم عند الله ك50,000 سنة. وبعض المفسرين أتى على هذا وقال في عرصات يوم القيامة ما يقرب من 50 موطنا، وكل موطن ب1,000 سنة أو بيوم وليوم 1,000 سنة، فإذا يقرب الأمر من 50,000 سنة، وهذا يعني فيه ما فيها من التدخل. الأولى بنا أن نسلم ونقول اليوم عند الله جل في علاه ب50,000 سنة، لكن عندنا في بعض الوقت التجاهت في الطبراني بأنها تمر على العبد كالوضوء وصلاة فرض من الفرائض، وهي في الطبراني بسند فيه كلام لكن يستأنس به. ولذلك الله تعالى لما تكلم في عسر يوم القيامة وفي عسر عرصات يوم القيامة قيادها بإيش؟ بالكفار. قال الله جل في علاه فذلك يوم إيه؟ قال يوم على الكافرين، هات الآية هات يا شيخ عشان موتوني والله قبل ما تقعد، بس الله كرمك. قال فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ويوم عسير وذكر قيد على الكافرين غير يسير، فهذه دلالة واضحة جدا على التقييد ويكون يسيرا على أهل الإيمان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل ومن صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، وقلنا الحق هنا الزكاة. وقد يقال لا يؤدي منها حقها، قالوا فسألوه عن حقها قال حلبها يوم وردها، اللي ترد الماء يعني الحلب على ورد الماء. فيها مسألتان، المسألة الأولى قال ومن حقها كذا، قال ومن حقها هنا من للتبعيد، لأن أصل حقها هو الزكاة. قال ومن حقها أن يحلبها وقت الورود إلى الماء. والحق أننا نقول بأن هذه المسألة حلت لنا إشكالا، لأن الأحناف احتجوا في الخيل التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الخيل ثلاثا، هو قال لا يؤدي منها حقها ويعرف حقها، ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها، قال ثم لم ينسى حق الله، قال وحق الله هنا هو الزكاة. اتي بصدر الحديث انه تكلم عن حق الذهب والفضة، فاذا هو الزكاة. يبقى إذا لما ذكر الله تعالى ثم لم ينسى حق الله في ظهورها يتكلم عن الخير، إذا في الخير زكاة. وصحيح أن هذا الحديث يساعدهم احتماليا، لكن المحكم جاءنا بقول وسلم تصريحا ليس في المسلم في ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذا تصريح محكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخيل ليس فيها زكاة، ولكن الحق هنا ممكن يكون حق استحباب لا حق إيجاب، وممكن يكون حق آخر غير حق الزكاة وهو ربطها في سبيل الله للجهاد في سبيل الله. إذ لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من فضل من حق الإبل أيضا الحلب يوم الورود. الحلب يوم الورود دي هذه دلالة بأنها الأفضل، بأنها عندما ترد المال تكون أيسر على الشاة وأيضا أيسر على المساكين عند التصدق، وهذا خير كبير. قال يوم حلبها أو يوم الورود إلا إذا كان يوم القيامة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون له من العذاب، وذكر في البقر وذكر في الشياه نفس الأمر. المسألة المهمة عندنا هنا هو كما قلنا عقوبة تارك الزكاة، عقوبة تارك الزكاة هذه في الآخرة، وأما في الدنيا فعقوبة تارك الزكاة كونيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم منعوا الزكاة إلا أصابهم الله بالقحط، ما من قوم منعوا الزكاة إلا أصابهم الله بالقحط أو بعدم المطر، فهذه عقوبة كونية قدرية لأن الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا طباقا، لأنهم لما منعوا الخير الذي منحهم الله جل وعلا إياه منعهم الخير من السماء وهو المطر، فمنعهم المطر وأصيبوا بالقحط. أما العقوبة الشرعية فهو بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، الذي منع الزكاة ولي الأمر يأخذها منه إذا كان يملكه بأنه تحت قبضة ولي الأمر، بأنه يأخذ المال يأخذ الزكاة ويأخذ شطر ماله عقوبة. وقد اختلف العلماء في معنى قول السلام إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، شطر مال شطر كلية المال ولا شطر المال اللي هو المقدار الزكاة المقدار الذي سيخرج، خلاف بين العلماء، والأولى لك أن تتركها هكذا لا تفصل فيها القول رعابا لمن يمنع الزكاة. وقد خالف في ذلك بعض العلماء هو قول الشافعي أحد قولي الشافعي وبعض الأحناف وبعض العلماء من الأحناف ومن غيرهم قالوا لا يجوز أخذ المال إلا القدر الذي قدره الله على نصاب الذي يخرج من الزكاة، لأن السلام قال ليس في المال سوى ليس في المال حق سوى الزكاة، قال ليس في المال حق سوى الزكاة. قالوا هذا النفي هنا دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز أن تأخذ من عصى ولم يعطي الزكاة، لا تأخذ منه إلا قدر الزكاة، لقول السلام ليس في المال حق سوى الزكاة، وهذا على العموم. والآخرون قالوا بأن السلام قال إن أخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا، فقال الأولون هذا الحديث منسوخ، فقال الذين يقولون بحديث عزمة من عزمات ربنا أين التاريخ، فلم يجدوا نصا في ذلك، فقالوا لا يصح أن نذهب إلى التاريخ. والصحيح الراجع أن نقول ليس في المال حق سوى الزكاة بأن يخرجه طواعية من نفسه، أما إذا عصى وبخل بها فعقوبته أن يدفع شطر المال كما قال سلم إن أخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا. ثم قال أن السلام فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، احتج به جمهور السلف والخلف على عدم كفر تارك الصلاة. على طبعا اتفق الجميع، اتفقت الأمة بأسرها على أن من منع الزكاة جحودا كفر، بل لو أداها وكان جاحدا بفرضيتها فهو كافر، واختلفوا في من منعها بخلا فقال جمهور أهل العلم ليس بكافر، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله إلى إما إلى جنة إما إلى نار، ووجه الدلالة من ذلك لأن الكافر لا سبيل له إلا إيش إلا النار، ما له إلا سبيل واحد وهو نار جهنم، فلما يقول يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار إذن هو سيارد على الجنة فلا يكون كافرا بحال من الأحوال. لا سيما أن السلام قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال ومنع الزكاة من دون ذلك، فإذا لا يكفر تارك الزكاة بهذا. والذين استدلوا بكفر تارك الزكاة هم الحنابلة، هي رواية عن أحمد، قالوا من تارك الزكاة يكفر قياسا على تارك الصلاة تكاسلا، من ترك الزكاة بخلا كفر كمن ترك الصلاة تكاسلا كفر. واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب قول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فسماهم أو لقبهم بالمشركين لأنهم منعوا الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وأيضا قالوا بأن أبا بكر قاتلهم وقاتل هؤلاء وسموا مرتدين، قاتل حرب الردة وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، واستدلوا بالآية بالاقتران في الآية، قال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وإيش وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقالوا الأخوة في الدين معلقة بأمور ثلاث: الأمر الأول التوبة من الشرك، وهذا أمر أساس. الأمر الثاني الصلاة، وقلتم أنه يكفر لو ترك الصلاة. الأمر الثالث هو الزكاة، وهذا حقا استدلال قوي جدا، هذا استدلال قوي جدا، لولا أنه قد جاء النص من قوله صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وكما قلنا الكافر ليس له إلا سبيل واحد وهو النار، فلما جعل له النبي صلى الله عليه وسلم سبيلين، سبيل إلى الجنة أو سبيل إلى النار، دل ذلك على أنه لم يكفر بهذه الرواية. وأما ما استدل به القوم فكله مردود عليهم. أما الآية فالآية الأصل أنهم ويل لهم لأنهم أشركوا وانتهوا. وأما الكلام على الزكاة لأنه زيادة في النكال، ونحن نقول وكثير وجمع غفير من الأصوليين يقولون بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فهذا في قول سلم أو في قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قلنا نعم الصلاة يكفر تاركها كسلا للأدلة الواضحة الجلية على ذلك. أما الزكاة فقد جاء الحديث يثبت أنه لا يكفر بقوله فأرى سبيله إلى جنة أو إلى نار. إذن هذه المسألة الثانية المهمة جدا في هذا الباب. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الكلام على عقوبة منع الزكاة من الأصناف الثلاثة من المال: الذهب والفضة، والذهب والفضة هما سواء. ولذلك علماء اللغة يقولون هنا لما يقولون صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. هنا الضمير عائد على إيش؟ الذهب والفضة المفروض حقهما، مش انتوا بتخترعوا؟ قال حقها عائد على الأقرب مذكور، وأقرب مذكور هو إيه؟ الفضة. صار الذهب لغوا صحيح ولا لا؟ لكن ما هو هذا الذهب لغة، انت هتعود تخترعوا قدره صح؟ شكرا. هذا الدكتور انت فاهم يا دكتور مش فاهم؟ ايش اللي انت فاهمه دكتور؟ دينا بس الله كلمك وكيف نجيب عن هذا الاشكال. قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. اصل الكلام الاصل ان يقول ايش؟ حقهما، حق الذهب والفضة. طب يبقى الهاء هنا الضمير عائد على ايه؟ لا بقى على الفضة يا حبيبي اقرب مذكور. طيب هات ايش بقى عندك؟ من قال ذلك؟ جنس الذهب غير جنس الفضة. انت كنت مسبت موجود؟ اما يعني درست حتى هتعافر بقى وراح جاي وقطرب لامس ما انت فيه. لا والله لا والله ولا عمل شيء، ده قطرب بيحاول يتملق لاهل الشام ما اعرفش ليه ايش اللي فيها، مع انه ابيض البشره كالشاميين يعني مش عارف ايه. المفروض هو يقعد يبوس ايد الصوماليين، الصوماليين هم اللي بيخافوا منه، مش عارف ايش اللي فيها بالضبط، فيه ايه بالضبط، المساله منقلبه عنده. كيف تجيب؟ هو الحق ان هو اكتفى بذكر واحد عن الاثنين، اكتفى بذكر الفضة عن الاخر هو الذهب، لانه يندرج تحت لمسألة العلة المجتمعة بين الاثنين. طيب هنا ثم قال صلى الله عليه وسلم والخيل ثلاثة ذكر هي لرجل وزر وهي لرجل ستر. ستر يعني تغنيها عن السؤال، يكون مركب يستغني به عن السؤال، وهي لرجل اجل. طبعا الخيل فيها الخير الكبير، قول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. ثم ذكر هذا الفضل العظيم في مساله الخيل وهي ليس فيها زكاه، لكن استدل الامام ابو حنيفه كما قلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينسى حق الله في ايش؟ في ظهورها ولا رقابها. قلنا هذا الاحتمال يعتريه، والمحكم جاءنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه ايش؟ صدقة. ويكون ممكن يوجه أن الحق المذكور هنا في الحديث هو أن يربطها في سبيل الله جل في علاه، وكما قلنا أن فضل الخيل بأنها معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قوله نواء إلى على أهل الإسلام يعني معنى ذلك أنه يناوئ به أهل الإسلام، يستخدمها الكفر مناوئة لأهل الإسلام، لذلك كانت وزرا على صاحبها. ثم قال وهي ستر كما قلنا يستغني بها، وجعل الأجر أنه ما أكلت ما شربت ما تحركت إلا كان بعدد ما شربت حسنت أو أكلت حتى لو راست أو بالت، فهذا كله يكتب له في صحيفته، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء لمن أعان على نصر الدين ولمن أعان على رفع راية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، طبعا قال ما أنزل علي في الحمر شيء. فهنا علماء الرسول يقولون هذا نص لجماهير الأصولين الذين يقولون أن شيء من صيغ العموم، وأن شيء من صيغ العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء، هذه دالة على عموم كل ما نزل عليه شيء إلا هذه الآية والاستثناء مع العموم. فإذا شيء نص في العموم. مصطلح الراجح أنه نكر في سياق النفي يفيد العموم، قال ما أنزل علي ما نفيه أنكر ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، أقصد الفاذة الجامعة يعني المنفردة الشاملة لكل الأحكام. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا أحسن إلى الحمر وأحسن الناس بأن استعار أحد منه هذه الحمر ركوبة له فأعاره إياها، فهذا فيه مثيل من الأجر والخير من باب وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا الإحسان الحمر فيها الأجر، لقوله السلام لكم في كل كبد رطب أجر. هذا بالنسبة للباب الأول والمسائل التي تتعلق بالباب الأول. المسائل الثانية، الباب الثاني هو حديث أبي ذر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر الكنازين، أو في الرواية الثانية باب الترغيب صحيح في إرضاء الصعات، نعم، هو الكلام على الفن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات قال هم إن الأكثرين يوم القيامة هم الأقلون كما سيأتي. حديث كنز ومن صاحب الكنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له، لا الرواية الأخرى مثل له شجاع أقرع، ها هذا هو، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يعني حية، وهذا الذكر ليس الأنثى، الذكر من الحياة. وطبعا في رواية أخرى أيضا قال بشر الكنازين، الكنز الذين يكنزون الذهب والفضة، وهذا اقتباس من قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لم ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن مسألة الكنز أبو ذر له منهج خلاف جمهور السلف والخلف. الكنز عنده كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز، فإن لم ينفقه فقد وقع في الحرام والإثم وله هذه العقوبة ويمثل له الشجاع الأقرع. إذن لو زاد بدرهم واحد عن كفاياته فلم ينفقه فهو في محل هذا العقاب والعذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح راجح أن الكنز ولغة الكنز ما يضم بعضه إلى بعض، أما الكنز في الاصطلاح هو كل مال بلغ النصاب ولم يؤدى زكاته. الكنز هو كل مال بلغ النصاب ولم يؤدى زكاته، وهذا يؤتى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومسلمة لما سألت وسلم على بعض الأساور والخواتيم التي كانت تتحلى بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت عنها فقال لها سلم قالت يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته. إذن الكنز كل مال بلغ النصاب فلم يؤدي صاحبه فيه الزكاة فهو كنز، إذن له هذا العقاب الذي قاله الله جل وعلا يحمى عليها في نار جهنم فتكى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم كما قال الله جل في علاه. نسأل الله أن يعافينا جميعا. إذن هذا الكنز. أما أبو ظاهر فقال ما فاضل على الإنسان فهو كنز. لذلك نفاه عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضاه لأنه تحجير على صحابة رسول الله وعلى الناس فيما فاضل. المرء إذا أعطى الزكاة فليس ببخيل، والمرء إذا أعطى الزكاة لا يدخل فيه عقوبة هذه الآية العظيمة. عامة لنا مسألتان في هذا الباب. المسألة الأولى هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن يكون لي مثل أحد فأنفق فيه يمينا وشمالا. هذا كما قال علماؤنا دلالة واضحة جدا على فضل النفقة وفضل الجود والكرم، وهذا يحبه الله جل في علاه، لا سيما أن النفقة في سبيل الله من أعظم العبادات لأنها من النفع المتعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، وذكر منهن ما نقص مال من صدقة. وقال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال السلام يقول وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أنفق بلالا ولا تخشى منذ العرش إقلالا. وقلنا كثيرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أعطى واديا من الغنم أو من الإبل حتى قال الرجل يا قوم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى مثل جبل أحد ذهبا. لما؟ وشماله لا يبقي منه إلا دنانير من أجل الدين. وهذا دلالة واضحة جدا كما قلنا أن نعمة المال نعمة عظيمة وهي عارية عندك أنت لا تملكها، أفضل ما ترتفع به عند ربك جل في علاه بأن تنفقها في سبيل الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. لما؟ لأنه يعرف لله فيه حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري في الترمذي قال الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله المال والحكم، هو يسلط الحكم على هذا المال، يعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه. قال السلام فهو بأرفع المنازل، فهو بأرفع المنازل. لذلك النفقة والجود والعطاء من أفضل الطاعات، ولذلك تمناها النبي صلى الله عليه وسلم. استدل به العلماء بهذه اللفظة أن السلام تمنى مثل جبل أحد ذهبا على أن الغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير طبعا. لأن السلام لا يتمنى إلا الأكمل وإلا الأجود، لا سيما أن السلام قال ذهب أهل الدثور بالأجور، فقالوا تمنى من فجبل أحد ذهبا لينفقوا يمينا ويسارا وينفقوا في سبيل الله، دلالة على فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. والآخرون قالوا لا، قال السلام يدخل الجنة فقراء المهاجرين قبل الأغنياء سنة أو بنصف يوم، إلى الحديث التي بيناها وقد فصلت القول فيها قبل ذلك فلا أعيد الكلام فيها. في هذا الباب أختمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وهو يسمع لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل آنفا فبشرني أنه من مات من أمتي على لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال قلت لجبريل وإن زنى وإن سرى، قال وإن زنى وإن سرى. فقال أبو ذر يا رسول الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. فلما قال ذلك قال أبو ذر متعجبا في الثالثة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، قال نعم وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وعلى رغم أن أبي ذر هذا حديث غصة في حلوق الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وبالكبائر، رجل زنى وسرق وشرب الخمر وهو مآله إلى الجنان، ورحمة الله لا تتحجر بحال من الأحوال. لذلك احتج به علماؤنا بأن الذي يكفر بالمعصية هو من الضلال بمكان، وأن المرء مهما أتى من المعاصي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لا سيما أن السلام لما ذكر السرقة وذكر شرب الخمر وذكر الزنا قال السلام فمن أتى من هذه القاذورات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فإن لم يقم عليه الحد فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، إن شاء غفر وإن شاء عذب. الغرض المقصود بأن هذا الحديث يعني أو هذه الختام هذا الحديث ختام عظيم جدا يرد به علماؤنا على الخوارج، وأن من عصى الله جل في علاه بالسرقة أو شرب الخمر فإن الله تعالى يغفر له. هنا طبعا هذا الحديث له لفتة، لما ختم الحديث أو ما الذي جعل أو حدث بالمصنف أن يأتي مثل هذا الحديث في باب من أبواب الزكاة؟ ما العلاقة دكتور؟ ما العلاقة؟ فكر فيها فكر فيها بس. مريض ما العلاقة؟ صحيح أنت الحمد لله ربنا بييسر عليك، جاءت رسالة كاملة؟ نعم هو صحيح؟ نعم هو أتى بها ليبين حتى ولو كان صاحب الكنز قد منع كنزه ولم يؤدي النفقة المفروض عليه أو الواجب عليه فلا يكفر بذلك، لأنه قال بما هو أشد وهو شرب الخمر والزنا، ومع ذلك قال إن سلم دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. يبقى لنا الكلام على الحج وهو الأطول، عندنا أبواب ثلاثة مهمة. تفضل.